إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل في هذه الليالي المباركة، ليالي شهر رمضان المبارك، ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ها هو العقد كاد أن ينفرط، عقد شهر رمضان المبارك، فها نحن أيها الأحبة مستمعينا الكرام، ها نحن في الليلة الرابعة والعشرين من هذا الشهر الكريم المبارك. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هذه الليالي المباركة، ليالي العشر الأواخر، هي أفضل أيام الشهر، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يخص هذه الليالي بخصائص عدة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شمر المصطفى صلى الله عليه وسلم لها، وشد المئزر، وأيقظ أهله، وأحيا ليله، أحيا ليله بعبادة الله سبحانه وتعالى، أحيا ليله بصلة الأرحام، أحيا ليله بالتقرب إلى الله عز وجل بشتى الطاعات. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وهذه العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك فيها ليلة القدر خير من ألف شهر، بل إنها خير من العمر كله. أيها الإخوة المؤمنون، أعجبني قول القائل: لا تبحثوا عن ليلة القدر بين أعمدة المساجد فحسب، بل ابحثوا عنها أيضا في رضا أب وأم وأخ وأخت، ابحثوا عنها في صلة رحم وإطعام مسكين وكسوة عار وتأمين خائف ورفع مظلمة وكفالة يتيم ومساعدة مريض، ابحثوا عنها في رضا الله سبحانه وتعالى بالإقلاع عن الذنوب، ابحثوا عنها في ضمائركم قبل مساجدكم. فاللهم يا عفو يا كريم يا حليم يا حنان يا منان، نسألك ربنا أن تبلغنا ليلة القدر، نسألك ربنا أن تبلغنا هذه الليلة الكريمة المباركة، نسألك ربنا أن تبلغنا فضلها وأن تبلغنا خيرها. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ليالي رمضان وأيام رمضان تمر سريعة سريعة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، ينقضي العمر وتمر أيام العمر سريعة سريعة، ونجدنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فماذا قدمنا للقاء الله؟ ماذا قدمنا ليوم نقف فيه بين يدي الله عز وجل؟ إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، بقي من ليالي رمضان القليل، وربما يكون الخير في هذا القليل. فيا من فرطت في الليالي الماضية، ويا من أسرفت على نفسك في ليالي شهر رمضان وأيام شهر رمضان، أقبل على الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله عز وجل حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فأقبل على الله تعالى بالتوبة، وأقبل على الله عز وجل بالإنابة إلى الله، عل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. نسألك ربنا في هذه اللحظات الكريمة التي فيها تنزل الرحمات، وفيها يستجيب المولى سبحانه وتعالى للدعوات، أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا وأخواتنا وجميع أحبابنا من النار يا رب العالمين. نسألك أن تنزل على بلادنا الحبيبة مصر الأمن والأمان والسلام والرخاء، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، خير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. فأعرضوا عنهم إنهم رجس وهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنه فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. عليهم دائرة السوء والله سميع. ومن الأعراب من والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم

صدق الله العظيم. الفاتحة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وقد كانت خير بداية لنا، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر من هنا، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. في هذه الليالي الكريمة المباركة، ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، رمضان يمضي سريعا سريعا، وكذا لياليه، ويهتف القلب قائلا: فيا شهر الصيام فدتك نفسي، تمهل بالرحيل والانتقال، فما أدري إذا ما الحول ولا، وعدت بقابل في خير حالي، أتلقاني مع الأحياء حيا، أم أنك تلقاني في اللحد بالي؟ فهذه سنة الدنيا دواما، فراق بعد جمع واكتمال. إخوة الإيمان والإسلام، رمضان هو شهر الجود، هو شهر الكرم، كان ولا زال شهر الجود والكرم والسخاء والعطاء والتكافل. وإذا كنا نبحث عن ليلة القدر متى وأين، فلنبحث أيضا إخوة الإيمان والإسلام في هذه الأيام وفي هذه الليالي عن الفقراء والمساكين والمحتاجين والمرضى. إنه شهر التآخي، لذلك فرضت زكاة الفطر في هذا الشهر الكريم المبارك. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فلقد كان جوادا كريما، كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظم الجميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان، الآن نضرع إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب. حان الرحيل لموسم النعماء رمضان يأذن صادقا بدعائي يا نفحة الرحمن يا نفحة الرحمن في دنيا الورى مهلا مهلا مهلا مهلا بنا يا بسمة بضيائي رمضان فاشفع لنا عند الإله بموعد وافتح لنا باب الرضا بعطائي. فاشفع لنا عند الإله بموعد وافتح لنا وافتح لنا باب الرضا بعطائي. فاشفع لنا عند الإله بموعد وافتح لنا باب الرضا باب الرضا بعطاء رمضان. رمضان يا شهر المعاني والتقى يا من هلى الأبرار والسعداء الكون يبكي أن رآك مودعا ويجود قلبي في جميل عطائي. رمضان يا شهر المعاني والتقى يا من هلى الأبرار والسعداء الكون يبكي أن رآك مودعا ويجود قلبي في جميل عطائي. يا رب يا رب يا رب واقبل من عبادك صومهم واغفر لهم يا صاحب العلي. يا رب يا

من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. في هذه الأيام والليالي الكريمة المباركة، أيام وليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، إخوة الإيمان والإسلام، يبقى من هذا الشهر الكريم المبارك القليل، وربما الخير يكمن في القليل، ففي القليل ربما تكون ليلة القدر، وهناك زكاة الفطر، وهناك من الصلوات، وهناك من الركعات والسجدات ما تبقى من هذا الشهر الكريم المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شاهدا لنا لا علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من شهر رمضان وقد غفر لنا جميع ذنوبنا، وقد فرج جميع كروبنا، وقد أذهب عنا الهم والغم والحزن. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمة المباركة، لحظات الفجر، أن ينزل على بلادنا الحبيبة مصر الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد المسلمين. أخ الإيمان والإسلام، لا تفرط فيما تبقى من شهر رمضان، بل اختم هذه الأيام بجد ونشاط وعمل كما بدأتها بالجد والنشاط والعمل. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرزقنا خواتيم أعمالنا، وأن يختم لنا أعمالنا وأعمارنا بكل خير، اللهم أمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وأرى إخوانكم هنا في ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة تأسيا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وها هم الآن يستعدون لأداء صلاة الصبح التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ مصطفى عبد السلام محمد. الآن يقام للصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا، تماسوا، تراحموا، صلوا صلاة مودة، اخشعوا في صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله، واعلموا أنكم واقفون بين يدي الله. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون